الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والمؤمن محتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه بنكاح وغيره. والمؤمن إيش؟ محتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه بنكاح وغيره. إيه نعم، يعني ينظر إذا كان سيء ابتعد عنه، ويظهر هذا بالامتحان مثلا، مثل يشوف مثلا قيمة الصلاة، تبي نصلي هنا ولا في البيت؟ قال والله صلي في البيت، ما يصلح هذا صاحب. قال تعالى: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن. الآية: وكذلك المرأة التي زنى بها الرجل فإنه لا يتزوج بها إلا بعد التوبة، في أصح القولين. كما دل عليه الكتاب والسنة والآثار. لكن إذا أراد أن يمتحنها هل هي صحيحة التوبة أم لا، فقال عبد الله بن عمر وهو المنصوص عند وهو المنصوص عن أحمد أنه يراودها عن نفسها، فإن أجابته لم تصح توبتها. لكن هذا القول غير صحيح، فوض الأمر لله. يعني كنا تراود، قد تكون تائبة لما رودت وقعت في الذنب. نعم، أنه يراودها عن نفسها فإن أجابته لم تصح توبتها، وإن لم تجبه فقد تابت. هذا الجانب. جانب آخر، من ليراودها؟ يعني هل يعقل شيخ كبير أو قاضي يقول سأنظر في توبة هذه الزانية ويحاول معها في الزنا؟ ما يصلح. نعم. وقال الطائفة: هذا الامتحان فيه طلب الفاحشة منها، وقد تنقض التوبة، وقد تأمره نفسه بتحقيق فعل الفاحشة، ويزين لهما الشيطان ذلك. نعم، لك هذا القول باطل. نعم، ولا سيما إن كان يحبها وتحبه. نعم، وقد تقدم له معها فعل الفاحشة مرات وذاقته وذاقها. نعم، فقد تنقض التوبة ولا تخالفه فيما أراده منها. ولا تخالفه فيما أراده. تخالفه. ولا تخالفه فيما أراده منها. نعم. ومن قال بالأول قال: الأمر الذي يقصد به امتحانها لا يقصد به نفس الفعل، فلا يكون أمرا بما نهى الله عنه، ويمكنه أن لا يطلب الفاحشة بل يعرض بها وينوي شيئا آخر. نعم، والتعريض للحاجة جائز. نعم، بل واجب في مواضع كثيرة. وأما نقضها توبتها فإذا جاز أن تنقض التوبة معه جاز أن تنقضها مع غيره. والمقصود أن تكون ممتنعة ممن يراودها، فإذا لم تكن ممتنعة منه لم تكن ممتنعة من غيره. وأما تزيين الشيطان له الفعل فهذا داخل في كل أمر يفعله الإنسان من الخير الذي يجد فيه محبته. فإذا أراد الإنسان أن يصاحب المؤمن أو أراد المؤمن أن يصاحب أحدا وقد ذكر عنه الفجور وقيل إنه تاب منه أو كان ذلك مقولا عنه، سواء كان ذلك القول صدقا أو كذبا، فإنه يمتحنه بما يظهر به بره أو فجوره وصدقه أو كذبه. هذا الضابط بس. نعم. وكذلك إذا أراد أن يولي أحدا ولاية امتحنه. نعم، كما أمر عمر بن عبد العزيز غلامه أن يمتحن ابن أبي موسى لما أعجبه سمته، فقال له: قد علمت مكاني عند أمير المؤمنين، فكم تعطيني إذا أشرت عليه بولايتك؟ فبذل له مالا عظيما، فعلم عمر أنه ليس ممن يصلح للولاية. وكذلك في المعاملات، وكذلك الصبيان والمماليك الذين عرفوا أو قيل عنهم الفجور، وأراد الرجل أن يشتريه أن يشتريه بأنه يمتحنه. وكذلك الصبيان والمماليك الذين عرفوا أو قيل عنهم الفجور وأراد الرجل أن يشتريه بأنه يمتحنه، فإن المخنث كالبغي وتوبته كتوبتها. ومعرفة أحوال الناس تارة تكون بشهادات الناس، وتارة تكون بالجرح والتعديل، وتارة تكون بالاختبار والامتحان. نعم، الله أعلم.